الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 88 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الليلة نستكمل بإذن الله تعالى الفصل السابق، وهو جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المثبت عن قوله فيه عز وجل. وكنا ذكرنا ما يمكن أن يجيب المعطل، يجيب الله سبحانه وتعالى عند سؤاله إياه في الاختصام بين يديه سبحانه وتعالى، وشرعنا في الحديث أيضا المقابل عما يجيب به المثبت حينما يسأله ربه تبارك وتعالى وهو أعلم به عن قوله فيه تعالى. وانتهينا إلى نهاية الفصل، وهو الإشارة إلى النتيجة بين الحجتين اللتين يقدم كل منهما حجته بين يدي الله عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن يقول: فافعل بنا ما أنت أهل بعد ذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان، أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعبدون إلى جواب ثاني، ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، إلى آخر الأبيات. فيقول رحمه الله تعالى: أفتقدرون على جواب مثل ذا، أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني، ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان. إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى مقولة المثبتة بين يدي الله عز وجل حينما يسأله عن ذلك، التفت ورجع رحمه الله تعالى مخاطبا المعطلة، فيقول: إذا سمعتم ورأيتم هذا الجواب من المثبتة، فهل تستطيعون أن تجيبوا ربكم حينما يسألكم عز وجل بمثل هذا الجواب؟ فيقول رحمه الله: أفتقدرون، أيها المعطلة، أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني، يعني عندكم جواب آخر غير ما يجيب به المثبتة. هذا الجواب الثاني طبعا لا يستطيعون، لأنهم جهلة للكتاب والسنة، بل لا يرون الاستدلال والاحتجاج بقال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، بل يطعنون الاحتجاج بها ويزعمون أنها أدلة لفظية لا تدل على علم ولا يقين، ويطعنون في من يحتج بها. فما هو جوابهم يوم القيامة؟ أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ هذا الجواب الثاني ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان. فاعتماد المعطلة على الآراء دون النصوص، لأنهم يحاربون النصوص ولا يؤمنون بالاستدلال بها ويرونها لا تدل على اليقين، فهم يعدلون عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قول فلان وعلان، نعوذ بالله من الخذلان. ما فيه قال، هذا الجواب الثاني ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان. وهذا كأن فيه إشارة إلى يعني سؤال الملكين الميت حينما يقيدانه في قبره فيسألانه: ما ربك ما دينك من نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما الآخر فنسأل الله العافية والسلام يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فكذلك هنا، بل فيه قلنا مثل قول فلان، يعني ما عندهم لا دليل لا من الكتاب ولا السنة، إنما قلنا مثل قول فلان من أشياخهم الذين اتبعوهم على غير هدى من ربهم. قال وهو أي هذا الجواب الثاني الذي ليس فيه قال الله ولا قال رسوله وإنما فيه قال فلان وإلا هو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي الميزاني رأينا أنه أولى وأرجح ومقدم على الوحي كما نظرنا في الوحي ونظرنا في أقوال أشياخنا وعلمائنا فقدمناها على قول الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول يرجع إليه المصنف رحمه الله تعالى يقول إن كان ذلك الجواب مخلصا إذا كان هذا الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان إذا كنتم يعني تعتقدون أن هذا يخلصكم بين يدي الله عز وجل إذا سألكم عما استرعاكم وعن ماذا أجبتم المرسلين وعن ماذا كنتم تعبدون تقولون قال فلان وقال علان وأخذنا بقول فلان إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان الذين تدعون المعرفة والحقيقة والعلم وتطعنون في أصحاب السنن وأصحاب الآثار وتقولون إن هؤلاء لا علم عندهم إنما هم أصحاب القشور فامضوا عليه يا ذوي العرفان. وهذا مسلك أهل الباطل لا يخلصهم عند الله سبحانه وتعالى. قال تالله وختم الفصل رحمه الله تعالى بهذا البيت تالله ما بعد البيان لمنسف إلا العناد ومركب الخذلان. الأمر واضح والحق جلي ولكن العناد والاستكبار والمكابرة هي التي تصد من الإنسان عن اتباع الحق وإلا ما بعد البيان لمنسف الأمر واضح جدا لمن أراد الحق ومن أراد الحقيقة ومن أراد الإنصاف ولا يمكن أن يصد عن ذلك إلا للعناد والكبر والاستكبار. نسأل الله العافية والسلامة. وهو الذي أدى إلى هلاك إبليس رأس الخطيئة الأول وكذلك كل من جاء من بعده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فسبب الاستكبار وترك الحق مع وضوحه هو الظلم والعلو وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد وهو فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين. المصنف رحمه الله تعالى يقول لهؤلاء المعطلين الذين سيلقون الله عز وجل يقولون نحن نحملكم شهادة تدلون بها بين يدي الله عز وجل حينما يسألكم. هذه الشهادة هي ماذا قال أهل الإثبات فيه عز وجل. والله يعلم والله عليم بما قالوا لكن هذا من باب إقامة الحجة عليهم. فيقول أنتم إذا كنتم بين يدي الله عز وجل فاشهدوا علينا بأننا كنا نقول بإثبات صفة العلو بإثبات الصفات بكيت وكيت وكيت وكيت من العقيدة التي نحن ندعوكم إليها ونثبتها نأخذها من نصوص الكتاب والسنة فعليكم بأداء هذه الشهادة إذا وقفتم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذه أمانة وحمل وميثاق نحملكم إياه لتؤدوه بين يدي الله عز وجل حينما يسألكم عنا سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان ذي السلطان والأمر ينزل منه ثم يسيغ في الأقطار سبحان العظيم الشان وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا على الديان وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن. أحسنت. هذه نستكمل هنا في آياتي. نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى مخاطبا المعطلة الذين بغوا على أتباع الكتاب والسنة فيقول يا أيها الباغي على أتباعه، أي أتباع رب العالمين سبحانه وتعالى، من اتبع الكتاب والسنة فهو متبع لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين باغوا عليهم وظلموهم و يعني اعتدوا عليهم وطعنوا فيهم، يقول يا أيها الباغي على أتباعه بالظلم والبهتان والعدوان، قد حملوك هؤلاء الذين أنت بغيت عليهم واعتديت عليهم وظلمتهم، قد حملوك شهادة فاشهد بها إن كنت مقبولا لدى الرحمن، هم يرون أنهم أقرب عند الله زلفى. فيقول هذه الشهادة عليك أن تحملها وأن تؤديها إلى الله سبحانه وتعالى حين ما يسألك سبحانه وتعالى عن ذلك، إذا كنت ذا حظوة وجاه عند الله سبحانه وتعالى. قال واشهد عليهم إن سئلت، يعني إنك إذا سئلت، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان للسلطان. فيقول إن سئلت عن مقولتنا فاشهد علينا بأننا نقول بأن الله على العرش استوى سبحانه وتعالى، واشهد عليهم إن سئلت بأنهم قالوا إله العرش والأكوان فوق السماوات العلا حقا على العرش استوى سبحان السلطان. وهذا إشارة إلى ما ورد في قول الله عز وجل، وهذه تكررت معنا كثيرا، وكأن المصنف رحمه الله تعالى يعيدنا إلى ما سبق أن قرره في قضية معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الفوقية والعلو والاستواء لله عز وجل، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وفي قوله وهو القاهر فوق عباده، والآيات الأخرى الكثيرة والأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم في إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان. فلأن المبتدعة يؤولون النزول الإلهي من العلو إلى السماء الدنيا يؤولونه بنزول الأمر، فهو يقول إن أمر الله عز وجل نازل إلى الأقطار في كل وقت وفي كل حين بكل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به. والأمر قال والأمر ينزل منه ثم يسير في الأقطار منها، ثم يسير في الأقطار سبحان العظيم الشان. فهذا إشارة إلى قول الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وكذلك إلى قوله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال وإليه يصعد ما يشاء بأمره من طيبات القول والشكران، وهذا إشارة إلى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال وإليه، وهذه كلها تدل على إثبات العلو الذي حملهم الشهادة على المثبتة بأنهم يثبتون أن الله على العرش استوى وأن الله من فوق المخلوقات سبحانه وتعالى وأن الله في العلو. قال وإليه قد صعد الرسول وقبله عيسى بن مريم كاسر الصلبان. فيشير أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء، وهذا دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما بينت الآيات الصريحة في هذا الأمر. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام عرج به إلى السماء ورفعه الله إليه، كما قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي قوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكذلك إشارة في قوله كاسر الصلبان إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث، فيكسر الصليب، وهنا إشارة إلى ذلك في قوله كاسر الصلبان. قال وكذلك الأملاك تصعد دائما، وكذلك الأملاك تصعد دائما أي الملائكة جمع ملك، وكذلك الأملاك تصعد دائما منها هنا حقا إلى الديان، إشارة إلى قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ولذلك قال وكذلك وكذاك روح العبد بعد مماتها ترقى إليه وهو ذو إيمان. إذا كان مؤمنا روح العبد المؤمن فإنها تصعد إلى السماء، وهذه كلها من الأدلة التي سبقت الإشارة إليها في إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذه غاية الاستبعاد والاستحالة. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لما أغلق أبواب السماء أمام روح الكافر دل ذلك على أن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، وهذا ما جاء مصرحا به في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل المشهور، وفيه قال فيصعدون إليه فيصعدون بها أي بروح المؤمن إلى أن قال حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة. والحديث مر معنا ومعروف الكلام في إسناده، وهو حديث حسن في مجمل يعني خلاصة الكلام عنه، لأن بعض العلماء طعن في ثبوته، لكن هو حقيقة في مجمله وطرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى بعض الأدلة دل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وحمل هذا المعطل الشهادة بين يدي الله عز وجل على أن المثبتة يثبتون أن الله في السماء وأن الله فوق عباده وأن الله مستوى على عرشه، انتقل إلى مسألة أخرى ينازع فيها المعطل فيحمله الشهادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكلام لله عز وجل، فيقول نعم واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن سمع الأمين كلامه إلى هذه كلها يعني تقريبا أدلة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وعلى اختلاف الدلالات الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل من ناحية لفظ النداء ولفظ القول ولفظ الكلام وكونه مسموع لله عز وجل، وأنه باللفظ والمعنى سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل فعداه كما سمعه، إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سبحانه وتعالى في لفظه ومعناه منه عز وجل باللفظ والمعنى، وأنه منزل غير مخلوق نزل وسمع من الله بحرف وصوت تكلم به سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فيقول رحمه الله تعالى واشهد عليهم أي هؤلاء المثبتة عن السنة، واشهد عليهم أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، يعني إثبات أهل الحق لصفة الكلام لله عز وجل، فاشهد عليهم لأنهم يقولون بأن الله متكلم بالوحي والقرآن، سمع الأمين كلامه منه وأداه من المبعوث بالفرقان، إلى المبعوث بالفرقان، سمع الأمين، والأمين هنا هو جبريل عليه السلام، وعليكم السلام، هو جبريل عليه السلام كما قال عنه عز وجل مطاع ثم أمين، سمع كلام الله عز وجل وأداه كما سمعه إلى المبعوث بالفرقان إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما مر معنا في دعوى المعطلة بأنه يعني من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويرد على هذه الشبهة وعلى هذا الباطل هو قول رب العالمين حقيقة، يعني حقيقة لا مجازا كما يقولون بأنه ينسب إلى الله على سبيل المجاز، حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة، فيقول لا بل هو قول رب العالمين حقيقة لفظا ومعنى ليس يسترقان، أي كلام الله حقيقة بلفظه ومعناه ليس بالمعنى دون اللفظ كما زعمت بعض طوائف المتكلمين. قال واشهد عليهم أنه سبحانه قد كلم المولود من عمران سمع ابن عمران الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان. هنا يدلل على أن إثبات صفة كلام الله عز وجل أن موسى ابن عمران عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم قد سمع كلام الله مباشرة منه من غير واسطة، كما قال الله عز وجل وصرح بذلك في كتابه العزيز في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وأتى بالتأكيد وكلم الله موسى تكليما، وفي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه النصوص كلها تثبت صفة الكلام لله عز وجل وأنه وقع من الله عز وجل إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام بلا واسطة، ولذلك سمي كليم الرحمن عليه السلام. قال واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، وهذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فجاء بلفظ التكليم وجاء أيضا بلفظ النداء، والنداء يدل النداء هو ما كان بصوت مرتفع، وهذا يدل على أن كلام الله بصوت مسموع، بصوت مسموع، وهو إشارة إلى قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقوله تعالى أيضا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فالنداء هو ما كان بصوت مسموع مرتفع، وهذا يدل على أن كلام الله مسموع، وأن كلام الله بصوت، وأن كلام الله تعالى بصوت، لأنه لا يكون نداء إلا إذا كان بصوت مسموع. وأكد ذلك بقوله سمع ابن مريم الرسول كلامه منه إليه مسمع الآذان، يعني حقيقة سمعا حقيقيا بالآذان. قال واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله ناداه بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله نادى قبله الأبوان أي آدم وحواء عليهم السلام، واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان أي يوم القيامة حينما ينادي سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي بصوت، وهذا يعني دليل صريح على إثبات أن كلام الله بصوت، فإن الله ينادي بصوت، فالنداء يدل على أنه بصوت، وكونه نص على الصوت أيضا هنا قال فينادي بصوت يسمعه من بعد كما سمعه من قرب، ينادي بصوت. قال واشهد عليهم أنهم قالوا بأن الله يسمع صوته الثقلان، والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان، والله قال بنفسه لرسوله إني أنا الله العظيم الشان. هذا إشارة إلى قول الله عز وجل في مخاطبته لموسى عليه السلام يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم، ولذلك استدل السلف بهذه الآية على أن كلام الله ليس مخلوق، وإلا فكيف يكون مخلوقا ويقول أنا الله، إني أنا الله، تعالى الله، هل هناك مخلوق يقول إني أنا الله؟ فهذا دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق، ولذلك نص عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال الله عز وجل يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم، وقال في آية أخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهل يمكن أن يكون هذا من مخلوق؟ تعالى الله، يمكن أن يكون هناك مخلوق يقول إني أنا الله رب العالمين؟ تعالى الله. فهذه من أدلة السلف على أن كلام الله ليس بمخلوق. ثم قال والله قال بنفسه برسوله اذهب إلى فرعون بالطغيان، وهذا إشارة إلى قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقوله يخاطب عبده اذهب إلى فلان، هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال والله قال بنفسه حامين مع طه وما ياسين قول بيان، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم بالقرآن بحروفه بألفاظه ومعانيه بقول كما هو موجود وثابت في المصاحف التي نسلوها اليوم. الله قال بنفسه حاميم مع طه ومع ياسين قول بيان، وهذا دليل أو إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن كلام الله حروف وأصوات، فذكر ما تقدم ما يدل على إثبات الصوت بأنه كلام مسموع، والمسموع لا يكون الكلام المسموع لا يكون إلا بصوت، والنداء وهذا دليل على أنه بصوت، والخطاب أيضا لا يكون إلا بصوت، والتصريح بأنه بصوت كما جاء في الحديث، وهنا الإشارة إلى بعض أدلة كون كلام الله عز وجل حروف. فمن الحروف حاميم، وهذه من الحروف المقطعة، وطه وياسين في ما أنزله الله سبحانه وتعالى من حروف مقطعة في كلامه العزيز. ثم قال: واشهد عليكم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن. ثم هذه من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موقف المثبتة وتحميلهم هؤلاء المعطلة بإثبات موقف أهل السنة في أهل الإثبات بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. فبعد أن فصل وخص صفة العلو وصفة الكلام، بدأ هنا بالحديث المجمل عن معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: واشهد عليهم أنهم وصفوا الإله بكل ما قد جاء في القرآن. فأن يعني هذه الرسالة التي حمل إياها المعطل أن يشهد بين يدي الله عز وجل أن هؤلاء يدعون إثبات كل ما ورد من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة، في كتاب الله تعالى وفي صريح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بكل ما قد جاء في القرآن وبكل ما قال الرسول حقيقة، يعني لا على سبيل المجاز وإنما على سبيل الحقيقة من غير تحريف ولا عدوان كما هو حاصل أهل التعطيل. فأهل الإثبات يصفون الله تعالى بما جاءت به النصوص حقيقة. قال: واشهد عليهم أن قول نبيهم وكلام رب أن قول نبيهم وكلام رب العرش ذا التبيان نص يفيد لديهم علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان. هنا رجع إلى القضية الأولى، وهي الرد على أو إثبات مخالفة المثبتة وأهل السنة للمعطلة في دعواهم بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين، فيقول: اشهد عليهم أن قول نبيهم صلى الله عليه وسلم وكلام رب العرش للتبيان نصوص عندهم تفيد لديهم علم اليقين، هذه النصوص تفيد علم اليقين إفادة المعلوم بالبرهان، فيعني ذلك أن النصوص تفيد اليقين عند أهل السنة والجماعة، لا كما يدعي أولئك بأنها لا تفيد إلا الظن، لا تفيد إلا الظن. قال: واشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل والتمثيل بالنكران، أيضا أنهم براء من التعطيل والتمثيل عملا بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل، فجمعوا الحسنيين عند هؤلاء وأولئك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أشهد عليهم أنهم قد قابلوا التعطيل، يعني أنهم براء من التعطيل كما هم براء من التمثيل والتشبيه، ينكرون ذلك ويردونه كله. قال: إن المعطلة، يبين لماذا يتبرؤون من التعطيل والتمثيل، قال: إن المعطلة، كأنه يدلل على سبب هذه البراءة، قال: إن المعطلة والممثلة ما هما متيقنين عبادة الرحمن، بل هم في شك، يعني في عبادتهم في شك وفي ريب وفي اضطراب في ذلك، ذا عابد المعدوم لا سبحانه، هذا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، حينما اعتقد أن صفات الله سبحانه وتعالى تشبه صفات المخلوقين فهو يعبد صنم، وأهل السنة يعبدون الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. لا عابد ما دون الله سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان، واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يشير في هذه الأبيات المقبلة إلى بعض القواعد والأحكام بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، فبدأها هنا بذكر أركان الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، أركان الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فأشار هنا في قوله واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان، أي أن أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته على ثلاثة، أو أركان الإيمان ثلاثة، أولها أركان الإيمان بالأسماء والصفات ثلاثة، أولها الإيمان بالاسم والصفة كما ورد به الشرع على الحقيقة لا على المجاز، هذا الأول. واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء، أثبتوها حقيقة لا مجاز. قال والثاني، الركن الثاني، الإيمان بما دل عليه من معنى لائق بالله تعالى، بما دل عليه الاسم من معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. فمن أركان الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالاسم والصفة، والإيمان بما دلت عليه من معان تليق بالله سبحانه وتعالى. أما إثبات أسماء بلا معاني كما هو حال المعتزلة فهذا ليس من الإيمان بالأسماء الحسنى كما أراد الله عز وجل، وقد انحرم منها ركنا عظيما، وهو الإيمان بالمعاني التي دلت عليها هذه الأسماء. وقد مر معنا فيما تقدم زعمهم بأن أسماء الله جامدة ليست مشتقة، يعني جامدة يعني ليس لها مصادر سبحانه، ليس لها معاني، وهذا على خلاف كلام أهل السنة والجماعة أن الأسماء لها معاني دالة عليها كما سيأتي بيانه بعد قليل. قال وهذا الركن الأول، الإيمان بالاسم أو الصفة كما ورد به الشرع على الحقيقة لا على المجاز، والثاني الإيمان بما دل عليه من معنى لائق بالله سبحانه وتعالى، فله دلالة على الذات، الاسم له دلالة على الذات ودلالة على الصفة، ودلالة على الصفة، دلالته على ذات الله عز وجل، الاسم يدل على ذات الله بالمطابقة، ويدل على الصفة المشتقة من ذلك الاسم بالتضمن، ويدل على صفات أخرى يدل عليها بالالتزام. فدلالات ثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة هو إذا فسر اللفظ بجميع مدلوله، ودلالة التضمن إذا فسر ببعض مدلوله، ودلالة الالتزام إذا استدل به على غيره، أي لا يدل عليه إنما يستدل به على غيره. مثال ذلك اسم العليم، هذا من أسماء الله عز وجل الحسنى، فهو يدل على ذات الله بالمطابقة، فالعليم هو الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة العلم بالتضمن، فإثبات اسم العليم دال على أن من صفاته العلم، فهو يتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة الحياة بالالتزام، لأنه لا يكون عليما إلا إذا كان حيا، لا يكون عليما إلا إذا كان حيا. فهذه الدلالات الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. هنا نقول إن أركان الإيمان بالأسماء ثلاثة، أول إثبات الإيمان بالاسم كما ورد به الشرع على الحقيقة لا على المجاز، والثاني الإيمان بما دل عليه من معنى، وهذا يعني يدل على ذات الله عز وجل بالمطابقة وعلى ذلك المعنى بالتضمن، وعلى صفات أخرى ومعاني أخرى بالالتزام عليه السلام كما أشرنا إليه. الثالث، الركن الثالث من هذه الأركان، الإيمان بما يتعلق به من الآثار، الإيمان بما يتعلق به من الآثار، سواء كانت كونية تتعلق بالخلق أو إيمانية تتعلق بالقلب، وهذه الآثار يعبر عنها بالحكم، هذه الآثار يعبر عنها بالحكم، وهي ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله وكذلك الأحكام، يعني اشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء وأثبتوا الأوصاف وكذلك أثبتوا الأحكام، فهي بالنص أصح. وكذلك الأحكام ماذا؟ أحكام الصفات وهذه الأركان للإيمان، فهم يثبتون هذه الأحكام وهي إيش؟ هي الإيمان بما يتعلق به من الآثار، ويأتي بسطها بعد قليل. لكن أحكام الأسماء إنما هي إذا كانت إذا كان دالا على وصف متعدي، إذا كان الاسم دال، إذا كان الاسم دالا على وصف متعدي، أما إذا كان لازما فإنه لا يدل ولا يشتق له منه حكم. معنى ذلك يعني كما لم يشر إلى المصنف رحمه الله تعالى هنا لكن ما عرفه، معنى ذلك أن الأسماء الدالة على معاني وأوصاف متعدية فإنه يشتق لله سبحانه وتعالى منها الاسم طبعا واضح، والصفة المعنى الذي دل عليه الاسم، والفعل أو الحكم أو الأثر الذي هو مترتب على ذلك الاسم، مثل العليم، فالعليم متعد فيثبت لله سبحانه وتعالى منه الاسم، فمن أسماء الله الحسنى العليم، ويثبت لله سبحانه وتعالى منه الصفة وهي العلم، ويثبت لله سبحانه وتعالى منه الأثر والحكم وهو أن الله يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا أثر من هذا الاسم من آثاره ومن أحكامه أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فهذه من آثار وأحكام هذا الاسم إذا كان متعديا. أما إذا كان لازما فإنه لا يدل إلا على الاسم وعلى الصفة فقط، مثال ذلك الحياة، فالله حي سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا اسمه سبحانه وتعالى يشتق له منه صفة الحياة لله عز وجل، فالله موصوف بأن من صفاته الحياة عز وجل، لكن لا يشتق له منه الفعل، فلا يقال إن الله يحيا، لأن الحياة لازمة له سبحانه وتعالى. لاحظتم الفرق بينه وبين المتعدي؟ فالعليم يشتق منه أن الله يعلم، وهذا أثر وحكم، لكن الحياة الحي لا، لا يشتق له منه الفعل أو الأثر. فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان وكذلك الأحكام أحكام الصفات وهذه الأركان للإيمان، هذه أركان الإيمان بالأسماء والصفات. ثم بدأ يفصل فقال قالوا عليم، وهذا الاسم، قالوا عليم وهو ذو علم، وهذه الصفة، ويعلم غاية الإسرار والإعلان، هذا مثال تطبيقي لهذه الأركان الثلاثة، الاسم والصفة المشتقة منها والأثر أو الحكم المترتب على ذلك، فالله عليم وهذا الاسم، ذو علم وهي الصفة، يعلم وهذا الأثر، يعلم غاية الإسرار والإعلان. طبعا تعرفون أن المعتزلة يثبتون الأسماء على اعتبار أنها جامدة لا تدل على معاني البتة، لا تدل على معاني البتة، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي سيأتي الكلام عليه بعد قليل. لكن الله عز وجل نص على مصادر هذه الأسماء وعلى اشتقاقها وعلى الصفات، فقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، قال إن الله هو الرزاق ذو القوة، فالله القوي من أسمائه عز وجل ومن صفاته القوة، فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله عز وجل، ألا إن العزة لله جميعا، لأن من أسمائه العزيز، وهذا كل رد على من على الذين قالوا بأن أسماء الله جامدة لا تدل على المعاني ولا تدل على الصفات. نعم. المثال الثاني قال وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الأكوان. وهذا مثال آخر، فأثبت الاسم بصير، وأثبت الصفة ذو بصر، وأثبت الأثر والحكم وهو يبصر كل مرئي وذي الأكوان. ما قال وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان. هنا متكلم، هل صفة هل متكلم؟ هل هو من أسماء الله الحسنى؟ لا، لكنه من صفات الله عز وجل. فالله متصف بصفة الكلام عز وجل، وهذه الصفة مشتقة لله عز وجل من أفعاله، كلم الله موسى تكليما، ها، وناداه وقال له وغير ذلك من النصوص التي مرت معنا وغيرها، هذه أفعال ثابتة لله عز وجل مشتق لله سبحانه وتعالى، منها صفة الكلام الثابتة لله عز وجل ومن كلامه هذا القرآن المتلو بين أيدينا. لكن ليس من أسمائه الحسنى المتكلم، ليس من أسمائه الحسنى المتكلم. هذه تجرنا، طبعا المصنف رحمه الله تعالى هنا أراد بالمتكلم يعني ليس على أنه من الأسماء الحسنى، لأن الشأن في الأسماء والصفات والتوقيف، وقد جاء الدليل على دخوله في الأوصاف دون الأسماء كما ذكرنا، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، فلذلك يكون مراد الناظم فيه هنا في الوصفية على أكمل معانيها. وهنا يمكن أن نشير إلى بعض الفروق بين الأسماء والصفات لأنها مهمة جدا، وتوضح لنا بعض هذه القضايا التي سيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. أولا، الأسماء، الفرق بين الاسم والصفة. الأسماء تدل على الذات وما قام بها من صفات، والصفات تدل على المعاني القائمة بالذات فقط، يعني الاسم أكمل من الصفة. الاسم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على ما يتعلق به من صفات، من صفة. فالعليم يدل على ذات الله وعلى أنه ذو علم سبحانه وتعالى، أما الصفة فإنما تدل على المعنى القائم بذات الله عز وجل. هذا فرق. الفرق الثاني أن الأسماء يشتق منها صفات ولا عكس، الأسماء يشتق منها صفات ولا عكس. فمن أبرز الأسماء الله، وقد مر معنا النزاع هو مشتق ولا جامد والكلام في حقيقته، فصحيح أنه مشتق، ويشتق لله من هذا الاسم صفة، وهي صفة الألوهية لله عز وجل، صفة الألوهية. والألوهية بمعنى التعبد أو التألق وتعلق القلب بالله عز وجل على المعاني المعروفة. وهكذا سائر الأسماء كلها يشتق لله منها صفات ولا عكس، ولا عكس مثل ما ذكرنا هنا صفة الكلام لله عز وجل، فهذه ثابتة بالنصوص المتواترة، لكن لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم، لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم. فنقول الأسماء يشتق منها صفات ولا عكس. الفرق الثالث، الأسماء لا تشتق من الأفعال، أما الصفات فقد تشتق من الأفعال. مثال ذلك إن من أفعال الله عز وجل أن الله يمكر بالكافرين والماكرين، فهذا فعل لله عز وجل، يشتق لله سبحانه وتعالى من هذا الفعل صفة المكر، من صفاته سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى الماكر، ليس من أسمائه الماكر. ولذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهي الكاملة في الحسن. فهذا من أحد الفروق. من الفروق أيضا أن الأسماء والصفات يشتركان في الاستعاذة والحلف، ويفترقان في التعبيد والدعاء. بمعنى أنه يجوز أن يستعاذ باسم الله وأن يستعاذ بصفات الله عز وجل، أعود برضاك من سخطك، فهذه استعادة بصفة من صفات الله عز وجل، كما تقول أعود بالله من الشيطان الرجيم. فيجوز لك أن تستعيد بالاسم كما يجوز لك أن تستعيد بالصفة. وكذلك الحلف القسم، تقسم بالله وتقسم بصفة من صفات الله عز وجل، تقول أقسم بالله العظيم وتقول أقسم بآيات الله، ها؟ وهذا جائز أن تقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته عز وجل. يفترقان في التعبيد وفي ماذا؟ في الدعاء. فلا يجوز أن يعبد إلا لاسم من أسماء الله، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الحكيم، يعبد لأي اسم من أسماء الله الحسنى ولا يعبد لأي صفة من صفات الله عز وجل. عبد الرحمة، عبد المغفرة، ما يجوز. فالتعبيد إنما يكون للأسماء دون الصفات، للأسماء الحسنى دون الصفات. وكذلك قلنا الدعاء، فلا يدعى إلا بأسماء الله عز وجل، ولذلك قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى بالاسم ولا يدعى بالصفة. فتقول يا الله، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، تدعو الله. لكن لا يجوز لك أن تدعو الصفة، وهناك فرق دقيق بين الدعاء، دعاء الصفة، والدعاء بالصفة. أن تدعو الله بصفته فهذا جائز، لكن أن تدعو الصفة ذاتها لا يجوز. فلا تقول يا رحمة الله كما يفعل بعض الناس، يا رحمة الله، هذا لا يجوز. لكن تقول اللهم اللهم رحمتك، لكن تقول يجوز لك أن تقول اللهم برحمتك أستغيث، فأنت هنا تسأل الله عز وجل بصفته، لا تسأل الصفة ذاتها. فيجوز أن تسأل الله بصفته لا أن تسأل الصفة ذاتها، وهذه مما يفترقان فيه. تقول أعوذ بكلمات الله، هذه في الاستعادة، لكن الدعاء هنا تقول، أو في الدعاء تسأل الله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، وتسأل الله بصفته، لكن لا تسأل الصفة، لكن لا تسأل الصفة، أو تسأل لا تسأل، تسأل الصفة، وإنما يجوز لك أن تسأل بها، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائها أو بصفة من صفاته عز وجل. هذه يعني من أهم الفروقات بين الأسماء والصفات. بقي أن يشار إلى العلاقة بين الأسماء والصفات، ما هي العلاقة بينهما؟ فيقال الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم، وتعرفون العلاقة بين التضمن والالتزام قد مر ويمر كثيرا في كثير من المسائل في مثل هذا الموضوع. قلنا إن المعتزلة والجهمية عموما ينفون معاني الصفات، ويزعمون أن الأسماء جامدة، فهم يزعمون بأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القول من الإلحاد في أسماء الله عز وجل الذي أشار إليه عز وجل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن الإلحاد في أسماء الله عز وجل تفريقها عن معانيها، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن أسماء الرب سبحانه وتعالى دالة على أكمل صفاته المشتقة منها، أسماء الرب عز وجل دالة على أكمل الصفات المشتقة منها، فهي أسماء وأوصاف. العليم اسم دال على صفة، اسم على ذات الرب، ودال على إثبات صفة الرب لله عز وجل، صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فهي أسماء وأوصاف. ولذلك كانت حسنى، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، أي كاملة في المعاني، في معانيها كاملة في معانيها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها لو كانت الأسماء ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، لم تكن حسنى، وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء بالحسنى، والحسن هنا إنما هو في كمال المعاني. الوجه الثاني لو لم تدل على معاني وأوصاف لم يجوز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها سبحانه وتعالى، كما أشرنا في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وما شبه من النصوص. الأمر الثالث لو لم تكن أسماؤه تدل على معاني لم يسع أن يخبر عنها بأفعالها، إنني معكما أسمع وأرى، فهذا إخبار عن الفعل الثابت لله من الاسم الثابت لله سبحانه وتعالى وهو مشتق منه. أسمع وأرى دليل على إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وهذا دال على إثبات أن الله سميع بصير عز وجل. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال متكلم أي الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإن كان يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بما لا يكون من أسمائه عز وجل. فهذا خبر عن الله، خبر عن الله بأن الله متكلم مأخوذ من هذه النصوص، فيجوز أن نطلق على الله بأنه متكلم، لكن ليس هذا من أسماء الله الحسنى، ولذلك لا تنطبق عليه ما ثبت للأسماء في قضية التعبيد أو الدعاء أو غير ذلك من الاستعادة وغيرها من التي أشرنا إليها قبل قليل. قال متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان، لأن يعني الله سبحانه وتعالى كلامه يعني من صفاته متعلق بمشيئته عز وجل، فيكلم من شاء بما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. ثم قال وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر ياء أخ السلطان، عندكم ومليك يقدر ياء أخ السلطان، وفي نسختي وعليك يقدر ياء أخ السلطان، والله أعلم أنها أقرب لأنها مرتبطة بإيش؟ بالقوة والقدرة. قال وهو القوي بقوة هي وصفه وعليك يقدر يا أخ السلطان، والرسم متقارب، مليك وعليك متقارب، فهي والله أعلم عليك يقدر يا أخ السلطان، وهذا دليل على كمال قوته وقدرته عز وجل. ثم قال وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. والمريد أيضا مثل المتكلم، هذا خبر عن الله وليس من أسمائه عز وجل، ثابت بالنصوص لكنه ليس من أسماء الله الحسنى. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.